إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد عبد الرحمن من المنيا، يقول في رسالته: ذهبت لتشييع جنازة أحد أصدقائي وفوجئت بإنسان يجلس على القبر، فقلت له هذا لا يجوز شرعا، فغضب مني غضبا شديدا، ونريد معرفة حكم زيارة المقابر وآدابها. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في سنن ابن ماجة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. وقال العلماء: ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربه أن يكسر من ذكر هازم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، ويواظب على مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين، فإن مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين تبلغ وقع ذلك ما لم تبلغه الأول، لأن ذكر الموت إخبار القلب بما إليه المصير وقائم له مقام تخويف وتحذير. وفي مشاهدة من احتضر وزيارة قبره إذا مات معاينة ومشاهدة، فلذلك كان أبلغ من الأول. روى الطبراني أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة. نلاحظ دكتور أن البعض منا عندما يزور القبور سواء لتشييع الجنازة أو في الأعياد والمناسبات إنما يتخذ ذلك على سبيل الفسحة والسياحة. نريد أن نلقي الضوء على آداب زيارة المقابر. الواجب على الإنسان أن يأخذ العبرة والعظة بما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول عند زيارته المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعلى الإنسان أن يقصد من زيارة القبور رضا الله عز وجل والاعتبار بمن كانوا معنا بالأمس أين هم الآن، وإصلاح فساد قلبه أو نفع الميت بما يدعو له بالرحمة والمغفرة. وعليه أن يتجنب المشي على المقابر أو الجلوس عليها، وعليه أن يعتبر بمن كان قد أصبح تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب أين هم الآن، الذين جمعوا الأموال والزخائر فجاءهم الموت في وقت لم يحتسب وهو لم يرتقب. وعند هذا الإنسان يتذكر، عليه أن يعتبر، وعليه أن يزيل ما في قلبه من حقد وغل وحسد، فلأن الاعتبار هنا مطلوب، وأن يأخذ العبرة من الدنيا والآخرة، وعليه أن يقبل على الأعمال الأخروية، لأنه يجب عليه أن يزهد في الدنيا، لأنه يقبل على طاعة الله ويعمل دائما على رضا الله ليلين قلبه وتخشع جوارحه. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع يوسف صبري من الجيزة، يقول في رسالته: كنت أصلي ولا أدعو بدعاء الاستفتاح حتى قال لي أحد الأصدقاء: يجب عليك أن تدعو بدعاء الاستفتاح. وسؤالي: هل دعاء الاستفتاح واجب ولا تجوز الصلاة بتركه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقال جمهور الفقهاء الاستفتاح سنة، وذهب الطائفة من أصحاب الإمام أحمد إلى وجوب الذكر الذي هو ثناء كالاستفتاح بنحو سبحانك اللهم وبحمدك، وخالف في ذلك الإمام مالك. ففي المدونة قال ابن القاسم: كان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكان لا يعرفه. ثم نقل من رواية ابن وهب بسنده إلى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال: وقال مالك: من كان وراء الإمام ومن هو وحده ومن كان إماما فلا يقل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى الآخر، ولكن يكبرون ثم يبتدئون القراءة. ثم قد جاء في جواهر الإكليل عن مالك نب قوله قبلها، أي قبل تكبيرة الإحرام، سبحانك اللهم وبحمدك إلى الآخر، أو وجهت وجهي إلى الآخر، أو اللهم باعد إلى الآخر. قال ابن حبيب: يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام. قال في البيان: وذلك حسن. وكذلك نقل الرافعي من الشافعية عن مالك قوله: لا يستفتح بعد التكبير إلا بالفاتحة، والدعاء والتعوذ يقدمهما على التكبير. فكأن خلاف المالكية في الاستفتاح راجع إلى موضعه، فعندهم يكون قبل التكبير وعند غيرهم بعده. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.